إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه خلق الناس لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن يسلكوا الطريقة والمنهج الذي أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والأمة تبع له، وهو الاستقامة على دين الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولتعلموا عباد الله، إن تنكب كثير من الناس عن الاستقامة وانحراف كثير منهم عن الصراط المستقيم، ولا سيما شباب هذه الأمة، فوقعوا فيما يبعد عن الله وعن الصراط المستقيم، وفيما يفرح الشيطان وأولياءه من ترك الصلوات المكتوبات والتهاون بها، التي هذه الصلاة التي هي شعار الإسلام وحقيقة الإيمان، ومن الوقوع في عقوق الآباء والأمهات، ومن ارتكاب الفواحش والمنكرات، وما ابتلي به كثير من الشباب من إدمان المخدرات والمسكرات، ومن اختلال عقول كثير من شبابنا وذهاب مروءته ونقصان رجولته. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. عباد الله، إن لهذا الانحراف أسبابا، لا بد أن تطرق الآذان وأن ينتبه لها الجنان، وأن يبتعد عنها الإنسان الذي يريد سعادة الدنيا وكرامة الآخرة. ومن أعظمها الجهل بالله والاغترار به. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم واتباع الهوى؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ والبعد عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والإعجاب بما عليه المنحرفون من فسقة الكافرين والتشبه بهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم. وأن مشابهة الظاهر تدعو إلى مشابهة الباطن. ومن أسباب الانحراف رقة الدين وضعف الإيمان، ولا سيما بوعد الله ووعيده وما يكون في اليوم الآخر من أهوال عظيمة وأحوال عجيبة وأحداث مفزعة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الأسباب عباد الله انشغال الآباء والأمهات عن أبنائهم وبناتهم، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فلا بد عباد الله من العناية بالأبناء والبنات، فلا يشغله شيء عن تربيتهم، ولا يتذرع بكثرة الأعمال وضيق الأوقات أو يتركهم لأقدار الله، بل عليه أن يجد ويجتهد في تربيتهم وغرس القيم العظيمة في نفوسهم، ونشغل أوقاتهم فيما ينفع، ونلحقهم في حلق تحفيظ القرآن والبرامج الإيمانية في المساجد والمراكز المنتشرة والمتيسرة في بلادنا بحمد الله وفضله. عباد الله، إن من أشكل المشكلات وأعظم المعضلات وأعظم المصائب رفقة السوء، فإن أصحاب السوء أعداء الفضائل وأصحاب الرذائل، يبعدون من يخالطهم عن الله وعن المسجد وعن القرآن، يزينون له الباطل ويضيعون أوقاته ويوقعونه في المهالك والموبقات. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومن آفات العصر الحاضر ذلكم الانفتاح الإعلامي الذي صب فساده صبا، وانتشر شره انتشارا واسعا عظيما متيسرا في كل وقت وحين. ذلكم الفضاء الواسع، وهو ما يسمى بالنت، الذي يلقط كل شيء من حسن وقبيح، وما يكون فيه من الشر أعظم وأفظع. فالمقصود توقي الحذر مما يضر منه، فلا يكون في أيدي الأبناء والبنات بلا قيود ولا ضوابط ولا عناية ولا رعاية ولا ملاحظة، فإن كثيرا منها بل أعظمها يجلب الشر ويزين المنكر ويوقع في الفساد والضلال. نسأل الله العافية والسلامة والصلاح لنا ولأبنائنا وبناتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله واعملوا صالحا، واعلموا أنكم ملاقو الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن مما يعين على الاستقامة ولزوم الطاعة والبعد عن الانحراف عن دين الله وعن الصراط المستقيم. تقوية العلاقة برب العالمين، فإن أعظم علاج هو تقوية العلاقة برب العالمين، وأن يرجو المرء ما عند الله من الثواب والأجر العظيم، وأن يخاف مما عند الله من العذاب الأليم والنكال الشديد، وأن يؤمن الإيمان المثمر في يوم القيامة. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان في الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كان في الآخرة نيته جمع الله عليه أمره ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وأن يعتبر المرء بحال الأشقياء ممن انحرفوا عن دين الله وما أحل الله بهم من عذابه الأليم وانتقامه الأكيد، وأن ينظر إلى من من الله عليه بالهداية والتوبة بعد أن عاش في ضياع وبعد عن الله، ترك المعاصي وأقبل على الله بالإيمان والعمل الصالح، وكيف أذاقه الله عز وجل حلاوة الإيمان وطمأن قلبه وبسط نفسه وأراح باله، وأن المعصية ولذتها وقت سريع الانقضاء، وبعدها إحراق وضيق ووحشة، وبعدها إحراق وضيق ووحشة وضن. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم هل لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا متبعين لأمره مستقيمين على دينه. اللهم أبعد عنا السوء وأهله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عند الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.